السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صريح الظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي، وهو محرم لقوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. نزلت في خويلة بنت مالك بن ثعلبة حين ظهر منها ابن عمها أوس بن الصامت، فجاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادله فيه، ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل القرآن. رواه أبو داود وصححه. هو يعني ده تعريفه بقى، هو مشتق من الظهر، هو أن يشبه امرأته أو عضوا منها، عضوا منها كاليد والرجل وشبه ذلك، بمن تحرم عليه من رجل أو امرأة. تحرم عليه يعني أخته، أمه، عمته، خالته، كل من تحرم عليه من رجل أو امرأة، عمه، خاله، أو بعضو منه، بعضو من إيه؟ من الرجل أو المرأة التي تحرم عليه. فمن قال لزوجته: أنت أو يدك علي كظهر أو كيد أمي، أو كظهر أو يد زيد، رجل يحرم عليه، أو أنت علي كفلانة الأجنبية، أو أنت علي حرام، أو قال: الحل علي حرام، أو ما أحل الله لي صار مظاهرا. كل دي ألفاظ تطلق عليه، كيد أمي أو كظهر أمي أو عمتي أو خالتي ونحوها، ممن تحرم عليه على التأبيد، صار مظاهرا في قول أكثرهم، لأنهن محرمات بالقربة فأشبهن الأم. أو كظهر أو يد زيد، أو أنت علي كفلانة الأجنبية، أو أنت علي حرام، أو الحل علي حرام، أو ما أحل الله لي حرام صار مظاهرا. روي ذلك عن عثمان وابن عباس، لأن هذه ألفاظ صريحة في الظهار لا تحتمل غيره. وعنه كناية يحتاج إلى نية، وده الصحيح، إن هو لو قال الحل علي حرام أو أنت علي حرام كناية، خلاص ترجع فيها إلى نيتي، يا إما يمين يا إما ظهار يا إما طلاق، ممكن يكون ناوي طلاق. وعنه يمين روي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود في المتفق، وفي المتفق عليه على ابن عباس قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ذكره في الشرح. وقال في الكافي الثالثة أنه يرجع فيه إلى نيته. دي الرواية الثالثة الصحيحة، أنه يرجع فيه إلى النية. إن نوى اليمين كان يمينا، لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنه. يبقى كلمة أنت علي حرام تحتمل ثلاثة أشياء. الأول يمين، إن كان ينوي اليمين أو لا ينوي شيئا. تاني حاجة طلاق، إن كان ينوي الطلاق، لأن برضو التحريم ممكن يدخل في معنى الطلاق. أو الظهار، إن كان ينوي الظهار، لا تخرج عن الثلاث أشياء دول. وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق ولم ينوي الظهار ولا غيره، فظهار نص عليه، لأنه المتبادر منه هذه الألفاظ. يعني قال أنت علي كأمي مش كظهر أمي، برضو يبقى إيه؟ ظهار. وإن نوى في الكرامة ونحوها كالمحبة فلا يكون مظاهرا، بل يدين ويقبل حكما لاحتماله، هو أعلم بمراده. أو أنت أمي أو مثل أمي ليس بظهار إلا مع نية أو قرين. كتير جدا بيتقال الأب يقول الزوج، يعني يقول لمراته يا ماما، وهي تقول له يا بابا، من باب الكرامة، فذلك جائز، من باب الكرامة جائز. أما لو نوى الظهار فهذا ظهار، لأنه في غير التحريم أظهر، فاحتمال هذه الصور لغير الظهار أكثر من احتمال الصور التي قبلها له، وكثرة احتمالات توجب اشتراط النية. أو علي الظهار، أو يلزمني يعني الظهار، ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة دل عليه. كأن يقولها حال خصومة أو غضب، دي قرينة بتدل على نيته، لأنه يصير كناية فيه، والقرينة تقوم مقام النية، ولأن لفظه يحتمله وقد نواه به. وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير، يقع ما نواه من طلاق أو ظهار. أو قال لها أنت علي كالدم، يعني في حرمة الدم، برضو تاخد حكم الإيه؟ التحريم في ثلاثة أشياء، إما يمين أو طلاق أو ظهار. فإن لم ينوي شيئا فظهار، يعني قال أنت علي كالميتة ولا ينوي شيئا، قولي أنت علي حرام وعنه يمين. والراجح ان هو برضو ايه، ان لم ينوي شيئا فهو يمين وليس ظهار. قال في المغني اكثر الفقهاء على ان التحريم اذا لم ينوي به الظهار ليس بظهار، وهو قول مالك وابي حنيفه والشافعي، وده الراجح، ان التحريم ان هو يقول علي الحرام ان لم ينوي به الظهار فليس بظهار. ووجه ذلك الايه المذكوره، ولأن التحريم يتنوع، منه ما هو ظهار وطلاق وبحيض وبإحرام وصيام، فلا يكون التحريم صريحا في واحد منها، ولا ينصرف إليه بغير نية، كما لا ينصرف إلى تحريم الطلاق، انتهى. وإن قالت لزوجها نظير ما يصير به مظاهرا منها فليس بظهار، يعني الزوجة قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي لا يصير ظهارا. لا يصير ظهارا، لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فخصهم بذلك الرجال يعني، وعليها كفارته قياسا على الزوج، عليها كفارة. وروى الأثرم بإسناد عن عائشة أنها قالت إن تزوجت مصعب ابن الزبير فهو عليك ظهر أبي، فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة. وروى سعيد أنها استفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثر، فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه، فتزوجته أعتق واعتقت عبدا، وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع قبل التكفير، وعليها التمكين لزوجها من وطئها قبل التكفير لأنه حق للزوج، فلا تمنعه كسائر حقوقه. الكفارة اللي عليها كفارة يمين ماشي، وليس كفارة ظهار. والحديث اللي رواه الأسلم الأثرم حديث صحيح. ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه، مسلما كان أو كافرا، حرا كان أو عبدا، كبيرا أو مميزا يعقله، لأنه تحريم كالطلاق، فجرى من شرعه، منجزا أو معلقا أو محلوفا به، فإن نجزه لأجنبية فإن قال لها أنت علي كظهر أمي، أو علقه بتزويجها إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا، صح ظهارا. لقول عمر رضي الله عنه في رجل قال إن تزوجت فلانة فهي عليك ظهر أمي، ثم تزوجها قال عليه كفارة الظهار، ولأنه يمين مكفرة مكفرة، فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى، والآية خرجت من خرجت. لا إن أطلق نوى أبدا، لا إن أطلق قال الأجنبي أنت علي حرام ولم ينوي أبدا، أو نوى إذن أي حرام الآن إذن، لأنه صادق في حرمته عليه قبل عقد النكاح، ويقبل منه دعوى ذلك حكما لأنه ظهر. دعوى ذلك حكما يعني جينا حكمنا فقال الكلام يقبل منه. ويصح الظهار مؤقتا كأنت عليك ظهر أمي شهر رمضان، وإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا. قال لها أنت عليك ظهر أمي في شهر رمضان ولم يطأها، خلاص ما يبقاش ظهار. طب وطأها بقى ظهار، فيزول حكم الظهار بعدم الوطئ يعني. لحديث سلمة بن صخر وفيه ظهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصابني فيه فأمره بالكفارة. ولم ينكر تقييده بخلاف الطلاق، فإنه يزيل الملك فهذا يوقع تحريما. وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه مباشرة قبل التكفير. قال تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. وقوله: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. وقوله: فلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. ولأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام. فإن وطئ ثبت الكفارة في ذمته. قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. والعود الوطء، ولا يجب أكثر من كفارة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر سلمى بن صخر بأكثر منه. ولو مجنونا بأن ظاهر ثم جن فوطأ أثناء الجنون ثم لا يطأ حتى يكفر، وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة، لأن خلاص إيه، مفيش وطء. طيب، الكفارة على الترتيب: عتق رقبة كسائر الكفارات. قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، نص عليه مؤمنة، نص على مؤمنة في كفارة القتل، وقص عليه سائر الكفارات. سالمة يعني هو العتق الرقبة كل الكفارات فيها مؤمنة، ده قياسا على قتل الخطأ. سالمة من العيوب المضرة في العمل ضررا بينا، لأن المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف لنفسه، يعني لو كان هو أصلا ما بيعرفش يتصرف لنفسه يبقى عتقه مضرة ليه. ولا يحصل هذا مع العيب المذكور كعمى وشلل يد أو رجل. ولا يجزي عتق الأخرس الأصم لأنه ناقص، ولا الجنين لأنه لم يثبت له أحكام الدنيا. فإن لم يجد رقبة ولا ما لا يشتريها به، مال يعني في رقبة بس معهوش مال، ينتقل إلى الصوم، صام شهرين متتابعين ويلزمه تبييت النية من الليل كرمضان يعني. فإن لم يستطع الصوم للكبر أو مرض لا يرجى برؤه، يبقى ده السببين اللي يباح فيهم أن يطعم: الكبر، كبير في السن، أو مريض مرض لا يرجى برؤه. إنما صحيح شاب يجب عليه الصيام. أطعم 60 مسكينا ولأمره صلى الله عليه وسلم سلمى بن صخر بالإطعام حين أخبره بشدة شبقه وشهوته بقوله: وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام؟ ضعيف. وأمر أمس أوس بن الصامت بالإطعام حين قالت امرأته: إنه شيخ كبير ما به من صيام. لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، مد بر قمح. يعني قوله قول زيد وابن عباس: ونصف صاع من غيره. قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر: أطعم هذا، فإن مدي شعير مكان مد بر. وقال إنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام، فكان منها لكل فقير من التمر نصف صاع كفدية الأذى. والراجح إنها من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني مفيش تقييد فيها، من الوسط زي ما هو بيأكل. ولا يجزئ الخبز لخروجه عن الكيل والادخار أشبه الهريسة، وعنه يجزئ، وده الصحيح إنه يجزئ. ولا غير ما يجزئ في الفطرة، في الفطرة اللي هو زكاة الفطر، لأن الكفارة وجب الطهر للمكفر عنه. برضو ما فيش دليل على كده، الصحيح إن هي كفارة زي كفارة اليمين بالظبط. ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بالنية، يعني الكفارة لابد فيها من نية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. طب وده اختلف طبعا، ممكن إيه فرق بين الكفارة والصدقة. ماشي. كتاب اللعان، إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فعليه حد القذف،

كونه بين زوجين مكلفين، قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم فلا لعند قذف أمي ولا حد، وأما اعتبار التكليف فلأن قذف غير المكلف لا يوجب حدا، واللعان إنما وجب الإسقاط لحد. أن يتقدمه قذفها بالزنا ولو في ضبر، لأنه قذف يجب به الحد، وأن تكذبه الزوجة ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان، لأن اللعان إنما ينتظم بتكذيبها، فإن صدقته أو عفى أو عفت عن الطلب بحد القذف أو سكتت فلم تقر ولم تنكر لحقه النسب ولا لعان، لأن الحق لها فلا يستوفى من غير طلبها. وإن كان بينهما نسب يريد نفيه فله أن يلاعن لأنه محتاج إليه وهو حق له فلا يسقط برضاه. ويثبت بتمام تلاعنهما 4 أحكام. إيه بقى الـ4 أحكام الخاصة به؟ الأول سقوط الحد أو التعزير الذي أوجبه القذف عنها وعنه، فلو قذفها برجل سماه سقط حكم قذفه بلعان، يبقى ده أول حاجة إنه يسقط الإيه؟ الحد، لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك ابن سخمة ولم يذكره في اللعان، ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم لشريك ولا عذره له، ولأن اللعان بين في أحد الطرفين فكان بين في الآخر. 2 الفرقة ولو بلا فعل حاكم، لأنه معنى يقتضي التحريم المؤدب فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع، وعنه لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم، وده الصحيح قول ابن عباس ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه، ده الصحيح. وحديث أنه قذف امرأته فتلاعن عويمر يعني، فقال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها 3 قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الفرقة لم تحصل بمجرد اللعنة. 3 التحريم المؤدد، ما ينفعش الـ3. سهل بن سعد قال مضت سنة من المتعين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمع أبدا، وقال عمر المتنعان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. 4 انتفاء الولد، ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كأشهد بالله لقد زنت وما هذا بولدي، يعني لازم في انتفاء الولد يذكر في اللعان ذلك. وظاهر كلام أبي بكر صحة نفي الحمل، فإنه لاعنها قبل الوضع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به كذا وكذا، ونفى عنها الولد. قال ابن عبد البر الأثار على هذه كثيرة وأوردها، ولم ينقل ملاعنة بعد وضعه، ملعنش تانية يعني، اللعن على الحمل نفي النسب. وشرط النفي ألا يتقدمه إقرار به أو بتوأمه أو تهنئة به فيسكت، أو يؤمن على الدعاء، أو يؤخر النفي بلا عذر لأنه خيار لدفع ضرر فكان على الفور كخيار الشفعة، إلا في حالة أنه ما كانش يعرف وبعدين لما عرف نفى. يعني واحد اتولد وبعدين راح سجله في شهادة الميلاد والناس هنأت بيه ولا يعلم، فإن كان يعلم يبقى ده إقرار. فصل فيما يلحق من النسب. إذا أتت زوجة، ده طبعا فصل ده بناء على البناء المسألة الرابعة اللي هو انتفاء الولد. إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة 6 شهور، وهي أقل الحمل 6 شهور، هو أن عثمان أتى بامرأة ولدت لدون 6 أشهر فشاور القوم في رجمها، فقال أنزل الله، قول ابن عباس يعني، أنزل الله تعالى وحملها فصال 30 شهرا، وأنزل فصال في عامين، فالفصال في عامين والحمل 6 أشهر. وذكر أن عبد الملك بن مراد ولد 6 أشهر وأكثرها 4 سنين، لما روى الوليد بن مسلم قلت لمالك بن أنس حديث عائشة لا تزيد المرأة على 2 سنين في الحمل، قال مالك سبحان الله من يقول هذا، هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل 4 سنين. قال أحمد نساء بني عجلان يحملن 4 سنين. دي مسألة نادرة، وبعدين يعني إيه الراجح إنها 9 أشهر لا تزيد على ذلك، وربما يكون لهم ظروف، يعني المرأة تظن أنها حامل وهي انقطع الحيض ثم تلد بعد ذلك بحيض طرأ عليها، فظن أنها كانت حامل فترة. إنما دلوقتي التحاليل الطبية بتؤكد إن هو ما ينفعش على العصبية. منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق 4 سنين، حتى ولو كان ابن عشر الزوج يعني لاحقه نسب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وحديث: واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وأمره بالتفريق بينهم في المضاجع، دليل على إمكان الوطء هو سبب الولادة. ومع هذا لا يحكم ببلوغه لأن الأصل عدمه، إنما ألحقن به الولد احتياطا للنسب. ولا يلزمه كل المهر إن لم يثبت الدخول، ولا يثبت به عدة ولا رجعة. طبعا الراجح إن يثبت به كل ده، والعبرة بالبلوغ. وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش أو علم أنه لم يجتمع بها، كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات، لم يلحقه النسب. يعني جابته أقل من 6 شهور أو لم يجتمع بها. فصل: ومن ثبت أو أقر أنه وطأ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه النسب، لأنها يعني صارت فراشا له بوطأ. لأن سعد نزع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة، فقال عبد بن زمعة: هو أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد ابن زمعة الولد الفراش وللعاهر الحجر. فإن ادعى أنه كان يعزل عنه لم ينتفي عنه الولد، بذلك احتمال أن يكون أنزل ولم يحس به، ولأنه يكون من الريح. يعني يكون من الريح دي صعبة شوية يعني، بس إيه، ربما يكون هذا اعتقاد كان قديم. ولكن ما دام تزوجها وأصبحت فراش لي يبقى هذا يلحق الناس. وقال عمر: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت بها ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو أنزلوا. ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحقه النسب. والبيع باطل لأن أصبحت مولد، ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري إن كانت مستبرأة، ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية، فولده ولد الحر حر. وكذا في الرق إلا مع شرط على، لأن الأمة ملك لسيدها، فولدها ملك لإيه؟ لسيدها، إلا مع شرط الزوج يشترط حرية أولاده، أو غرور اتغر بيه ضحكوا عليه قالوا له ده حرة وهي أم. ويتبع في الدين خيرهما مسلم أو كتابي. وفي النجاسة وتحريم النكاح والزكاة والأكل أخبثهما، ده بالنسبة للحيوانات يعني. فالبغل من الحمار الأهلي محرم نجس تبعا للحمار، وما تولد بين هر وشاة محرم الأكل تغلبا لجانب الحظر. نقف هنا بقى عند كتاب العدة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.